أصدرت مؤخرا دار النشر في مدينة تشيتا لمنطقة زابايكال الحدودية بروسيا كتيبا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للمارشال المحترم كيم جونغ كونو داعم كوريا الغد القوية والمزدهرة.